الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا خالقنا من الشاهدين. صدق الذي ذكر ربه وصرف الأمور وقدر المقدور، وأنزل الفرقان والنور، والتوراة والإنجيل والزبور، وأقسم بالفرقان والطور، والكتاب المسطور، بالرق المنشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، والبعث والنشور، والضياء والنور. سبحانه من إله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم. ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، وصدق الجبار الذي لا يرام، وصدق العزيز الذي لا يضام، صدق القيوم الذي لا ينام، له الأفعال الكرام والمواهب العظام، والأيادي الجسام، والأفضال والإنعام، والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام، والبهائم والهام، والرياح والغمام، والضياء والظلام. سبحانه من إله ملك قدوس سلام، لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وأكرمه، واستنى الدين وعظمه، ورفع البيت وحرمه، وسخر السحاب وكومه، وخلق الطير وأفخمه، ونجى إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى فكلمه، ووهب سليمان حكمه وفهمه، وأرسل محمدا بالحق رسولا وعلمه. سبحانه من إله ما وما أوسع جوده وأكرمه، وأعز سلطانه وأقدمه. صدق الله العظيم. الذي عز فارتفع، وعلا فامتنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأمسك السماء فرفع، وبسط الأرض فوسع، وفجر الأنهار فأنبع، وكلم موسى فأدمع، وتجلى ربه للجبل فتصدع، وسن وشرع، وضر ونفع، ونور النور ولمع. سبحانه من إله خلق كل شيء بقدرته فأبدع. صدق الله العظيم. الكريم الوالي الكبير المتعالي، صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي، صدق الجبار الذي أرسل الجبال العالي، سبحانه من إله غفر الذنب ولا يبالي. صدق الله العظيم. الكريم التواب العزيز الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، صدق القوي الوهاب الذي أجرى السحاب وهزم الأحزاب، سبحانه من إله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. صدق الله العظيم. القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل، تنزه مولانا عن النقص والغلل، خلق الأرض بقدرته وعرس الجبل، وخلق السماوات بالحق ولم يتركنا هبل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في وادي ولا سهل، سبحانه من إله خلق كل شيء بقدرته فعدل. صدق الله العظيم. هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء، لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. يا من أنزلت القرآن وأيدت سلطانه، فقلت أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن الكتب نظاما، وأبسطها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان ومحكم البيان، ومحروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإحسان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على ختمنا له في رمضان، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم جملنا بالقرآن، اللهم زيننا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، وجعلنا من أهل القرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. واجعله حجة لنا، اجعله حجة لنا، اجعله حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك ناصينا بيدك، مضى فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واشفنا به من العدل، واطرد به عنا الملل. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نحن قد اجتمعنا على ختم كتابك، ووقفنا ببابك، ووقفنا ببابك، ووقفنا ببابك، ونلوذ بجنابك من عذابك، وندخل في رحابك، فلا تردنا خائبين. يا من يجيب العبد قبل السؤال، يا من يجيب العبد قبل السؤال، يا من يجيب العبد قبل السؤال، ويجود للعصين بالغفران. وإذا دعا الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا، قل لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، طهر قلوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، واحشرنا في زمره نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة لا تمر بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا ورازقنا، هو رمضان كاد يودعنا، والأيام المعدودات كادت تنقضي علينا، ونحن لا نزال في مشاغلنا، نصارع الهوى والشيطان، وهما أساس مشاكلنا. من غيرك يا ربنا فيجيب مسائلنا، من غيرك يا ربنا يعلم حقيقة أعمالنا، من غيرك يا ربنا مطلع على أحوالنا، من غيرك يا ربنا من يغفر لنا ذنوبنا، من غيرك يا ربنا من يكشف لنا كروبنا، من غيرك يا ربنا يستطيع ستر عيوبنا. من لنا غيرك يا ربنا، إذا طردتنا من الذي سيهوينا، وإذا أويتنا من الذي سيطردنا. من لنا غيرك يا ربنا، من لنا غيرك يا ربنا، إذا فارقنا الأحباب. من لنا غيرك يا ربنا، إذا ودعنا الأصحاب. من لنا غيرك يا ربنا، إذا أولي علينا التراب. من لنا غيرك يا ربنا، إذا أولي علينا التراب. من لنا غيرك يا ربنا، إذا تركنا في ذلك القبر الموت، القبر المظلم، بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق وبيت التراب. اللهم لقنا حجتنا، وأحسن حسابنا يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنت أعلم بما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نستحي أن نسألك ونحن نحن لما نعلمه في نفوسنا، بما نعلمه في نفوسنا من الذنوب والخطايا، ولكننا نسألك وأنت أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء، إن بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا والآخرة، يا قيوم السماوات والأرض، يا قوة كل ضعيف، ويا غنى كل فقير، ويا مفزع كل ملهوف، ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا حياة المستغيثين عرفنا، يا حياة المستغيثين عرفنا، إلهنا وخالقنا ورازقنا، نعلم أن الذنوب قد أنهكتنا، وأن المعاصي قد أهلكتنا، وأن الخطايا قد أثقلتنا، ولكننا نملك ربا كريم إلى من تكلنا ربنا وأنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا ربنا، إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات الأرض، من صلح علينا حال الدنيا والآخرة، من أن ينزل علينا غضب أو يقل لنا صحبة، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنت الذي أوجدتنا، وأنت الذي خلقتنا، وأنت الذي رزقتنا، وأنت من بيده ملكوت السماوات والأرض. من لنا غيرك يا ربنا، من الذي أوجد هذه الموجودة، أإله مع الله، من الذي أوجد هذه الفضاءات، من الذي أوجد لكم هذه المساحات، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، من الذي يميت الطبيب الذي يداوي المرضى، قل للطبيب تخطفت بيد الردى، يا شافي الأمراض من الذي أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالملايا قل للجنين يعيش معزولا بلا مرعى ولا راع من الذي يراك قل للوليد أجحش لدى الولادة بالبكاء من الذي أبكاك أإله مع الله أإله مع الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دعوناك يا خالقنا فأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا من أنا حتى أدعوك يا رب أنا من أنا أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي أنا ما مددت يدي لغيرك زائلا أنا ما مددت يدي لغيرك زائلا أغفر بفضلك يا مهيمن ذلتي حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان يا أيها الإخوان إني راحل يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطول عمري فإني فاعل مهما يطول عمري فإني فاعل مهما يطول عمري فإني فاعل يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقمل للمسيء هن بالحيران إلهنا وخالقنا ورازقنا اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويرقى بهم إلى أعلى الجبال ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويسج به مسكنا لجهنم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بيمينه فيقول قائل اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أمت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية لك عني سلطانية قلوه فغلوه قلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة بنعيمها وأشجارها وأنهارها وحور عينها ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا خالقنا أنا زادي قليل ما أراه مبلغي ألسان أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك وأين محبتي يا الله يا خالقنا يا رازقنا ويا من إذا قلت يا مولاي لباني لباني يا واحدا في ملكه ما له ثاني أنساك تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني إلهنا وخالقنا ورازقنا وقفنا بين يديك في هذه الليلة وفي هذا المسجد وفي هذا الشهر العظيم نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الكفار ملحق اللهم صرفنا من صلاتنا هذه وذنوبنا وغفورا اللهم صرفنا إلى أهلينا بذنب مغفور والسعي مشكور اللهم أرجعنا إلى أهلنا يوم ولدتنا أمهاتنا نعلم أننا مذنبين ونعلم أننا مخطئين عطفت علينا الآباء والأمهات صغارا وعليت علينا نعمك كبارا وعليت علينا برك مدرارا وجهلنا وما عاجلتنا مرارا وألهمتنا مع الأخطاء استغفارا سبحانك سبحانك يا ربنا حملت نوح على ذات ألواح ودسر يا ذا العزة والجبروت وردت على يعقوب بشره يا ذا الملك والملكوت وجمعت بينه وبين يوسف قبل أن يموت، وحملت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمد بفروق العنكبوت. سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أجملك، سبحانك ربنا ما أكملك، سبحانك ربنا ما عبدناك حتى عبادتك. اللهم اعط كل منا سوره بما يرضيك عنا رب العالمين. اللهم تقبل من المصلين صلاتهم، ومن التائبين قراءتهم، ومن القائمين قيامهم، وتقبل من القائمين على امر هذا المسجد. احفظ لهم اموالهم، وبارك لهم في اولادهم، وبارك لهم في اعمالهم، واجعل اعمالهم خالصه لوجهك الكريم. وتقبل من الذين يصلون ائمه ومامومين وضيوفا وزوارا اتوا لطاعتك ولمحبتك. يا خالقنا انت تعلم ان هذه الافئده اتت خالصه لوجهك، اتت لتسمع كلامك، ولتصلي بين يديه، ولتتضرع في حضرتك. وأنت علام الغيوب، وأنت كشاف الكروب، وأنت غفار الذنوب. اللهم إنا نعلم أن الخلائق جميعا إنسا وجنا لو وقفوا على صيد واحد، وسأل كل منهم مسألته، وأعطيت كل منهم ما يريد، ما نقص ذلك من ملكك شيء. أينقصك أن تغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة؟ حاشاك يا خالقنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم منا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الأعداء وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، وانصر المجاهدين في أفريقيا، وانصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في كل أرجاء الأرض يا خالقنا. اللهم إن اليهود الغاشمين قد اعتدوا علينا، رحماك اللهم بالنساء الثكالى، والأطفال الحيارى، والشيوخ العاجزين. إلهنا خالقنا رازقنا، ثبت أقدامهم، ثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اغفر عنا فإننا نفس الظليم، ودبر عنا فإننا نفس التدبير، وانظر بنا فيما جرت فيه مقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا لا نملك لنقدم لهؤلاء المجاهدين إلا هذا الدعاء. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، واجعله سلاحا فتاكا على اعداء الاسلام. فما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمهم برميك الذي لا يخطئ، وبسهمك المسموم، انك انت الجبار المنتقم، وانت القوي المتين. الهنا خالقنا ورازقنا، ان لنا اخوه احبونا فيك واحببناهم، اجتمعنا معهم على طاعتك، اجتهدنا ان نتعافى لوجهك. اللهم كما جمعتنا في المساجد وفي حلقات الذكر والتلاوه وفي كل بقعه من بقاع الارض، اجمعنا عندك في جناتك جنات النعيم، اجمعنا عندك في جناتك جنات النعيم، اجمعنا عندك في جناتك جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إن أحييتنا فأحينا على طاعتك، وإن أمتنا فاللهم إليك نحن مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى من المسلمين، وزوج الشباب العزم يا حي يا قيوم. اللهم من سألنا الدعاء وأحسن ظن فينا فأجب دعاءه عنا يا خالقنا. اللهم إن لنا إخوة يتشوقون أن يسمعوا القرآن وأن يحضروا ختم الكتاب، وتخلفوا لأعذارنا أنت تعلمها. اللهم بلغنا وإياهم المقاصد والآمال، وأرح لنا ولهم البال، واحفظ لنا ولهم الأموال والأولاد. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك اللهم أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأساتذتنا ومشايخنا الذين علمونا ومن تدارس معنا ومن تعلم معنا ومن صادقنا ومن أحبنا وأحببنا. اللهم اغفر لنا جميعا يا حي يا قيوم، اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا في الدين ولمن كان له حقا علينا يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم وبارك على سيدي وحبيبي وحبيبي محمد، الرحمة المهدى والنعمة المسدى وحبيب رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.